هذا الشريط تتمة الشريط الذي قبله. علي بن أبي طالب بن الإمام الأمير المؤمنين عن الجبل الهاشمي بن عم رسول عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، أحد العشرة المشهود له في الجنة، وراجع الخلفاء الراشدين، ومناقبه مشهورة رضي الله عنه، قتله ابن ملجم من الخارجين في رمضان سنة 40. قوله لعن الله هذه منزلة علي عند أهل السنة والجماعة، له هذه المرتبة. ابن عم رسول الله وزوج ابنته ومن أهل بدر وعن بيعة الرضوان، أهل بدر لهم ميزة عظيمة. ما يجوز الله تعالى بدر فقال اعملوا ما شئت فقد غفر لكم، وأهل بيعة الرضوان يعني لا يدخل النار أحد ها بيعة الشجرة، هذه منزلة عظيمة جدا. اليابان نعرف قربه ومنزلته وخالته، لكن ما نعرفه فنظر في موضعه، كما لا يجوز الغلو حتى في الانبياء. لا يجوز، لا تطلوني كما اطرت النصارى عيسى مريم، كما اطرت النصارى مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله. ولما قيل له انت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال لا يفقهن انما انا عبد لا احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزل بها اياها، يعني سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا، لكن هذا يستدرك به الشيطان الى الغلو، فاجر الرسول ان يسد الباب. المبالغه تعمد، ومن دخول في الاطراء والعياذ بالله اذا دخلت في الاطراء فقد انحرفت عن صراط الله المستقيم. فلا يجوز الغلو لا في الانبياء ولا في اهل البيت ولا في احد من خلق الله تبارك وتعالى، بل يأخذ المسلم كل شيء باعتدال ويمشي في هدي الشرع وفي ضوء الشرع. فنعوذ بالله من الغلو في الدين ومن الغلو في الاشخاص، ونسأل الله ان يثبتنا على صراط المستقيم وان يجنبنا الجفاء، لانه علي قد يلجو بعض الناس في النار ويغلو فيه الضوافر واصناف الشيعه والوسط فيه ومنهج اهل السنه والجماعه، وهو الوسط في كل شيء، في كل شيء وسط، في العبادة وسط، وفي القدر وسط، وفي الإيمان وسط، وفي كل شيء تجد وسط. ما تكين الصراط المستقيم جامعين بين النصوص التي يتوزعها أهل الأهواء، فكل أهل الأهواء يأخذون من النصوص ما يفق هواهم ويبرغون بالنصوص الأخرى عبر حركة والعياذ بالله. وأهل السنة يجمعون بين النصوص ويفقون بينها ويفقون بينها ويضعون الأشخاص في مواضعه، فهذا عليها للدين. ولا يمر عليه شخص من أهل البيت الثابتين على نهج الله إلا وهم موضوع الشرع والسنة من هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله قوله لعن الله، اللعن البعد عن مضار الرحمة ومعاظمها. قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. قال أبو السعادات أصل اللعن واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. نعم، قد يكون دعي عليه غير حق، وقد يكون دعي عليه بالحق، لكن أنت لا تعلم، ليس لك الحق. يعني إيش دراك؟ إيش دراك من حق اللعنة؟ وانا استعقد فضل برحمة الله تبارك وتعالى، وانا لا استعقد فلا تعلم. نعم. قال ابو السعادات اصل اللعن القرب والابعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الاسلام رحمه الله ما معناه؟ ان الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه ثلاث. وقال ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا. وقال ملعونين اينما كنتم اخذوا وقتلوا تفصيلا. الله اعلم، الله عليم بعباده سبحانه وتعالى. يا من يستحق اللعن لم يعلم مصائب العباد لماذا يحكم اليه وما جزاؤهم، ويستطيع على من يستحق الصلاه لانه يعلم ما اعلم وما يستحقون من الجزاء. نعم. وقال بل علي عندما تقفلوا أخذوا وقفلوا تبثيلا. والقرآن سلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل سمعه كله كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى. والصلاة سلام الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المقيم كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله لم يزل الله متكلما إلا شاء. يعني يريد أن يستحسن وضع الشيخ ابن تيمية هذا الكلام في مسار تقرير أن الله يتكلم لا كما يقوله المعطلة، إما إن خلق الكلام وإما إن الكلام هو المعنى النفسي الفاعل بذاته ليس بحرف ولا صوت. يريد أن يثبت أن الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء وإذا شاء، ساق النصوص لإثبات هذا الأمر الثابت بكتاب الله وبسنة رسول الله إجماع من يعتبر إجماع من أهل السنة والجماعة. الله يتكلم متى شاء وإذا شاء، ومن كلامه الكتب المنزلات ومن كتابه أنه لا يمكن في القول شيء إلا بقوله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وساق المؤلف يعني هذه الآيات في هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله قوله من ذبح لغير الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما رهن به لغير الله، ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المفعول فسواء لفظ به أو لم ينطق. وتحريم هذا أرهب من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه باسم البسيط او لحمه، كما ان ما ذبحناه متقربين به الى الله كان ازكى واعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه باسم الله. فاذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح او الزهره فلان يحرم ما قيل فيه لاجل المسيح او الزهره او قصد به ذلك اولى، فان العباده لغير الله من اعظم كفرا من الاستعانه بغير الله. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقلبا اليه يحرم، وان قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفه من منافقي هذه الامه الذين يتقربون الى الكواكب في الذبح والبخور ونحو ذلك. وان كان هؤلاء المرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال، لكن يشتمل في الذبيحه مانعان: الاول انه منا اهل به لغير الله، والثاني انها ذبيحه مرتد. ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون في مكه وغيرها من الذبح للجن، ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لها عن ذبائح الجن في الشهر. يعني هذا تفسير قول الله تبارك وتعالى وما اهل به لغير الله، ظاهره انه ما ذبح به لغير الله، سواء نوى هذا بقلبه ولم يتبعه، او قال هذه الدابه للكوكب الفلاني او للولي الفلاني او لرسول الله او لفلان فلان، اذا يعني عقد هذا في قلبه او قاله بلفظه فهذا مما اهل به لغير الله، فهو اولا شرك بالله تبارك وتعالى، لأنه يقول بقول الله تبارك وتعالى وعلى الله قول الله تبارك وتعالى فصلى ربك وأرحم وإن صلاته المسكي والمحيا والناس إلى رب العالمين وقل ما أهل به لغير الله، وإن كان تأخذ بالسياق المحرمات لكنه هو من نوع الشرك بالله تبارك وتعالى، من نوع الشرك الأكبر. ويعني ما أهل به لغير الله إن فسر هذا التفسير ما أهل به لغير الله فلم يتلفظ به أو لم يتلفظ به أو قصد به فلان أو قصد به الله سبحانه وتعالى ولكن سمى عليه قال باسم المسيح أو باسم عبد القادر أو باسم الرسول أو باسم علي، أراد به الله لكن سمى عليه على سبيل. فالراجح في هذا أنه محرم، يعني كله محرم، هذا محرم باعتبار انه سمى عليه غير الله ولا تقول ما لم يقل رسول الله، وذاك محرم لانه ذكر اسم الله وانه قصد به غير الله وتقرب به الى غير الله. اظن واضح، يعني اما ان يقصد بهذه الذبيحه غير الله فهذا الشرك ولو تم ولو تم عليه الدار غير بسم الله ومقصوده بهذه الذبيحة فلان، فهذا الشرك وهذه الذبيحة المحرمة لا يجوز أخذها ولا تصل إلى أن الشرك أو قصد به الله أو قصد به ذبيحة مطلقة لله لا تؤكل ما عليه غير الله، فهذا حرام أن يؤكل منه لأنه يصرف عليه قوله تبارك وتعالى ولا تقول ما لم يصرف سبني عليه غير الله تبارك وتعالى، يشمل هذا وهذا. نعم. والثاني محرم يعني تكون محرم إما أن المريحة لا تأكلها غير الله أو قصد أن يضعها لكن سمعنا غير الله عز وجل، هذه محرمة لأنها مما اتقلت الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إجابة ما جاء في الذبح لغير الله. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. نعم. أخذنا في الشرح لعن الله من ذبح لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، هذا الحديث حديث عظيم فيه زجر على الشرك بالله تبارك وتعالى وعن اقتحام الكبائر، لأن هذا اللعن يتوجه على من أو إلى من ذبح لغير الله وهو من الشرك الأكبر، ولمن يلعن والديه وذلك من الكبائر، لأن الله تبارك وتعالى قرن حق الوالدين بحقه في آية كثيرة في أوامره بالطاعة وفي زواجره عن الشرك والمعصية. ولعن الله من آوى محدثا، وهذا أيضا من الكبائر، سواء كان هذا الحدث معصية كبيرة أو كان بدعة، فمن يؤوي محدثا ارتكب حدا من حدود الله فحال بين من يريد إقامة الحد عليه وبين إقامة الحد مثلا، فهذا يستحق اللعن من الله تبارك وتعالى. أو آوى محدثا مبتدعا، هذا يكون راضيا بالبدعة ومؤوي لها ولصاحبها، فيستحق من الله تبارك وتعالى اللعن. ولعن الله من غير منار الأرض، وهذا ظلم لعباد الله تبارك وتعالى وهو من الكبائر، ولا سيما فيما يتعلق بالأرض، فإن الظلم فيها شديد، وقد خاصم عروة رضي الله عنه في عهد عائشة في الأرض، فقالت يا عروة إياك والأرض، الأرض خطيرة جدا، من اقتطع شجرا من الأرض ظلما فوقه الله إياه من سبع أرضين، هذا وعيد شديد. فعلى المؤمن أن يتجنب الأفعال والأعمال والأقوال التي تغضب الله تبارك وتعالى وتسبب سخطه وغضبه ولعنه، سواء كان شركا أو كان كبير سمع الكبائر والعياذ بالله. ومن علامة الكبيرة اللعن والسخط والوعيد بالنار والبراءة، فهذا من الأدلة على أن يعني هذا الدم كبيرة إذا أتبع بلعنة كما في هذا الحديث أو بسخط أو بغضب. وما يقسم المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدل جهنم وصار مسخرا، ترى له بين اللعن والغضب والعياذ بالله. وكذلك هذه الأشياء وغيرها مما ورد فيه اللعن. فالقاعدة الكبيرة أنها ما أتبع بلعنة أو غضب أو براءة أو وعيد بالنار وما شابه ذلك. تفضل. يقول الشاعر عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وأمهاته. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن جده جد جده ولو بعيد، ما هو أبوه بس مباشر، ولو كان هذا الأب بعيدا ها تتسبب لعنه مباشرة، هذا أعوذ بالله أكبر من هذا. لكن أنت تسب جد فلان فيسب جدك، سب جدك فلان سب جدك، سب أمه سب أمه، سب أباه سب أباه، ها فهذا من التسبب. فكيف إذا كان اللعن والسب والضرب مباشرة؟ هذا أعظم وأعظم. ما كان يقول إن هذا يعني ولو كان جدك جد جدك إلى أباه أبو القبيلة أبو العشيرة ها كلا لكان الواحد جد العشيرة من الجد العشيرة كل سبب ذا في لعنه فتستحق اللعنة من الله تبارك وتعالى. نعم. يقول رحمه الله فتستحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كبائر شتم الرجل والديه، قال يا رسول الله يشتم الرجل والديه؟ قال لا، يشتم أبا الرجل فيشتم أباه ويشتم أمه فيشتم أمه. يكون متسبب. نعم. قوله لعن الله من حاول ربك أي منع من يقبل منه الحق الذي وجد عليه وآرى بترك همه الممدودة أي ضمه إليه وحماه. قال السعادة آويت من المنزل وآويت وآويت غيره وآويت أنكر بعضهم منصورا متعدي وأنى مسجدا. فقال السعادة مر بشق الجدال وفتنا على الفلع من الرسول، فمن انكسر من نفر جانبا وآراه وأجاره من صمت وحال بينه وبين ان يقتص منه وبالفتح هو الامر المبتدع نفسه. ويكون معنى الاستواء فيه ويكون معنى الاستواء فيه الرضا به والصبر عليه، فانه اذا رضي بالبدعه واقر فاعله ولم ينكر عليه فقد آراه. ابو ما لكم يعني الفرق بين الفتح والكسر؟ فتح الفاعل على الله من آوى محدثا ولعن الله من آوى محدثا. فلا على الكسر يكون الرجل آوى من ارتكب الحدث معصية وما شاكلها، آوى محدث إنسان ارتكب الحدث وفعل الحدث وأنت تأويه وتحول بين وبين من يأخذ الحق منه حدا كان أو غيره. أو آوى محدثا بالفتح يعني هو البدعة والحدث نفسه، والحدث نفسه لم فعل. نعم. وهذا يفرق لك من حيث اللغة بين الكسر والفتح، محدث البدعة نفسها والمحدث الفاعل فاعل الحدث وهو البدعة والمعصية. أكثر الله فيك. يقول رحمه الله قال الله تعالى هذه كبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أكبر. نعم. قوله ولعن الله من غير ما نعرفه بفتحه على ما في قلوبنا، قال تعالى في النار عبادة تقل ملعونة من غيره. في ماذا في ايش؟ ها تخل ايوه تقول يعني ايوه ملعون من قيمة قطومة الأرض أي لعائمها وقلوبها وعائمها. هنا قال منار، يقال منار ويقال تخوم حدود، ومنار يعني حد وعلامة حد الفاصل بينك وبين تضع حد شيئا يفصل بينك وبين جارك في الأرض، هذا يسمى منار من خشب أو من حديد أو من مثلا طين او من حجاره او من... نعم. فياتي هذا يغير منار فيقدمه ياخر، ها هذا ظلم لا يستحق صاحب اللعنة. واحد ما تم قيل اراد حدودا حرم خاصه، وقيل هو عام في جميع الارض واراد المعامل التي يرتدى بها في الطريق، وقيل هو ان يسلم الرجل في ملك بدنه، ان يدخل الرجل في ملك بدنه فيتبعه ظلما. الظاهر انه يشمل هذه كلها، هذا اللفظ يشمل كل سواء تخوض الحرم او تخوض الارض معالم طرق وكذا تضيع الناس، او يعني الحدود التي بينها وبين جاره يغيرها، فالظاهر ان هذا يشملها كلها. الله اعلم. نعم. قال ومروى تكون من اجل التابع الاشهار تخوم تخوم لا بفتح التاء تخوم مفرد تخوم ويقول تخوم هو تقوم بفتح الساعة الإطلاق وجذب الفندقم بضم الساعة الخاء وتغييرها أن يقتلها وأخرها، فيكون هذا من ظلم الأرض لإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب الشجرة من الأرض حقوقه يوم القيامة في سبع أرضين، ففيه جواز لعن على الظلم من بني التأثير. وأما لعن الفاسد المعين ففيه قولان، أحدهما أنه جائز ساره الجوزي وغيره، والثاني لا يجوز ساره ابو بكر عبد العزيز وشيخ الاسلام. شيخ الاسلام ابن تيميه ابو بكر احد ائمه الحنابله، ام الجوزي ومن الحنابله، واظن بعض الشافعيه مثل ابي كان الراسي. نعم. سمى الله منكم. قال شيخ الاسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله لا لا لا في السلام للنووي ما قاله الشارع اللعن، قال رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعن. رحمه الله وقال النووي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في لغة الإبعاد والصرف وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله، فلا يجوز أن يلعن من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قال لا يجوز لعن أحد بعلم مسلما كان أو كافرا أو دافع إلا أن بحكم شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وأبي. وأما اللعن في الوقت إبليس لا قال أنه يموت على الكفر، ما مات فلقى أنه يموت على الكفر، أبو جهل مات على الكفر، نقصد أنه مات على الكافر، هذا العلم. وهذا ليس المطلوب منك، ليس المطلوب لك أن تلعن، اللعن ينبغي أن يتنزه عنه المسلم حتى لا تقف الصالح. كافر معين لا تلعن، لا سواء الكافرين على الظالمين على الفاسقين، هذا هو شما والمستوى شما إلى آخر من لعن في كتاب الله وفي سنة الرسول بالعموم. أما الشخص المعين فلا تلعن إلا إذا ورد لعنه في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن مات على الكفر هذا عندنا المقطع أنه مات على الكفر أو سيموت على الكفر إبليس، هذا يلعن. ومع ذلك لست مكلفا باللعن، لو لم تلعن ما ما ما ما, ما كل شيء يقول لك لماذا، ما سئلت لماذا ما تلعن فلان وفلان، ما سألك الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله يعني حذر منه وبين كفره، وحذر منه اشد الحذر وبين بدعته، يعني نصيحه للمسلمين وحذر من بدعته. لكن تقول فعل الله يلعن، لا لا ينبغي، لا يجوز، لانه قد يتوب الله عليه كافر او مسلم او مبتدع، قد يتوب الله عليه، فانت ما تقطع بانه يستحق الطرد والابعاد من رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله وأن اللعن في وقته ليس بحرام كلعن الواصلة للسوسلة والواصلة للسوسلة وأهل الهدى والموصلة والنصرانيين والظالمين والمسلمين والكافرين، ولعن من غير معيار القول ومن تولى غير الراهين ومن انتسب إلى غير أمين ومن أحدث في الإسلام حدثا أو غار مصحفا وغير ذلك مما جاءت النصوص الشرعية في إطلاقه على الأوصاف لا على عيال. الله أعلم. هذا كلام العلم وكلام جيد. نعم. أحسن الله عليكم. فتلعن بالوصف كما ورد في هذه الأشياء أما بالعلم لا. نعم. قال رسول الله وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في كتاب ودخل النار رجل في كتاب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لم يمر لا يجوزه أحد حتى يقدم له شيئا، فقال: ما حييهما قدر؟ قال: استعيذ شيء من قدر. قال: من قدر ولو جزاها. فقرب جزاها فقلم فدخل النار. وقال من آخر: فقال: لا تجد من قدر لا أحد شيئا من الله عز وجل. هذا الحديث فيه كلام والراجح فيه أنه موقوف على سلمان، ومعناه صحيح. لا دخلت النار امرأة هرة، هذا صحيح. حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ها؟ فدخلت النار بسببها، وهي ما ارتكبت شركا بها لأنها ارتكبت معصية. فلو ذبحت هذه الغيرة لغير الله تقربا إلى صنم أو إلى معبود غير الله عز وجل، أو لا تدخل النار وتخلد في النار، لأن هذا شرك والعياذ بالله. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالحديث وإن كان موقوفا ولا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن معناه صحيح، معناه صحيح ويشهد له مثل ما ذكرنا. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا أحمد عن سليمان بن ليث عن سليمان بن ليث عن طارق بن شهاب بن قال: دخل رجل الجنة في الجباء الحديث. وقال أبو الشيخ: وطارق بن شهاب هو المجاهيل الأحمدي أبو عبد الله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وما رده. قال: هذا حساب الإسلام كان مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاضطراب فيه أن موقوف كما روى في الحلية لأبي نعيمة في كتاب الزهد أحمد رحمه الله الجميع. نعم. موقوف على من؟ على سلمان الفارسي. نعم. لأنه من كلام أهل الكتاب. يمكن كلام أهل الكتاب ومن بعض النبوات نقلها عنهم. نعم. قال البغوي: نزل الكوفة. وقال أبو داود: رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستحل شيئا. قال الحافظ: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي. يبدو أن سلمان يعني ما قال فلان ولا في التوراة ولا في الإنجيل، ما حصل هكذا وقفاء نفسه. نعم. وإذا ثبت أنه لم يسمع منه من روايته عنه يوصل الصحابي وهو مقبول على الراي، وكانت وفاته على ما جزم فيه. لا نفتر كلها في صحبته، ولكن ثبت صحبته. وإذا ثبتت صحبته فهو صحابي، فمرسل الصحابي صحيح. لكن هذا لو كان الحديث مرسلا أو مرسل صحابي، لكن هذا موقوف على سلمان، ها؟ وقال عن طارق بن شهاب عن أبيه، لكن صحيح أنه موقوف على سلمان. ولو كان مرسل صحابي لصح هذا الحديث، لكن مو مرسل صحابي، يعني لم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت وفاته على ما يسمى به الإبداع سنة 83. قوله: دخل الجنة رجل في الإبداع أي من أجله. قال قوله: قال: وكم فلان يا رسول الله؟ كأنه استقال من ذلك، يعني في معنى فيها التعب، معنى التعب كانوا لأجل بالسبب، سبب أنه تقرب بذباب إلى غير الله، وذلك شرك. يفسبك فيه بأن هذا التعيين، لأن في تأثير الظرفية وتأثير غيرها من المعاني، فهي هنا للظرفية لا، هنا للتعليم. نعم. قوله: قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ انه استقال من ذلك وتعجب منه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر هذا الامر انه حقير عنده عظيما يستحق هذا عليه الجنه ويستوجب الاخر عليه النار. قوله: فقال: مر رجلان على قوم توكلت الصنم ما كان منحوتا على صورة ويطلق عليه الوثن كما مر. نعم. قوله لا يجاوزه أن لا نقص ولا تعداه أحد حتى يبرد من شيء من قبل. قوله قال له الرجل ولو جبابا فقرب جبابا فخلوا سبيلا فدخل النار. في هذا بيان عظم الشرك ولو لشرك قليل وأنه يوصف بالله كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ولا يقارن من أنصار. وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري. هذا مر بكم قول مسعود وغيره من الصحابة لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كذب من الكبائر العظيمة. ومع ذلك يرى ابن مسعود أن الحلف بغيره غير الله شرك. فلو حلف بغير الله صادق وقع في الشرك، ولو حلف بالله كاذبا وقع في الكبيرة. فأيما أخطر وأشد، الكبيرة أو الشرك؟ الشرك. الشرك بارك الله فيكم. فلهذا لا يحتقر المسلم ابدا، لا تحتقر الشرك الحدث بغير الله والرياء وما شابه ذلك. حتى ان بعض العلماء الدينيه يرى ان هذا الوعيد يتناول من وقع في الشرك الاصغر وفي الشرك الاكبر. فالذي يقع في الشرك لا بد ان يدخل النار، يعني الذي يقع في الكبيره تحت المشيئه، ان شاء ربنا ادخله الجنه يعفى عنهم ولم يدخل النار وادخل الجنه راسا، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه بتوحيده ودخل الجنة. هذا إذا كان مرتكب كبائر وكبيرة، لكن إذا كان وقع في شرك فهذا لا بد أن يدخل النار. فإن كان شركا أكبر يخلد، إن كان شركا أصغر يخرج. أدركتم الفرق؟ صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وفي هذا الحديث التحذير من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار. قال وفيه أنه دخل النار بسبب لم يدخله ابتداء. لأن الشرك أخفى من دليل النبي، فقد يقع الإنسان في الشرك بحيث لا يدري والعياذ بالله. فيجب أن يحتاط في أقواله وفي أفعاله وفي اعتقاداته وفي نعم. قال اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. نعم. قال وفيه انه دخل النار بسبب من يحسد ارتداءه وانما فعله تخلصا من شيء لا يصنع. نعم. الا ثبوت هذا. نعم. يعني ما جاء برغبه منه وانما ضغط عليه حتى وقع في هذا. فقال له تخلصوا، ومع ذلك قال دخل النار. لكن مثلا مطمئن قلبه بدون هم رائعين لأذى الحديث مثلا هذا مثلا نورك الله. وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك، وإلا فلو لم يكن مسلما أن يكون دخل النار خلدا. وفيه أن يعني ظاهر لو صح يكون ما هو مكره له الآن، بس عرض عليه وسمعه خلف بسهولة، ما قاوم ما صغر ما ثبت كذا حتى رأى تحقق الوعيد جدا، هنا أبي يدخل في حد الإكرام. نعم. وفيه أن عدم القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدت الأوثان ذكره المصنف بن علاء. الله أكبر. قوله وقال يعني هو ما يريد مجرد كلام، يريد إدخال في الشرك. بس. نعم. قوله وقال من آخر قتله قال ما فيه أن يقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص. قال المصنف رحمه الله الحق والصلاة في الدين والقوة فيه والثبات عليه. نعم. وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المسلمين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على قلبته. يعني كان فيما سبق يعني الرجل يؤذى في الله تبارك وتعالى حتى يمشط مثلا ما بين عظمه وجلده من اللحم، فما يصده ذلك عن دينه. وكان يؤتى بالرجل فتحصل الحفرة ثم يشق بنصفين، لا يصده ذلك عن دينه. فالمؤمن أن يصبر، لو أردها الكفر لها أن يصبر حتى يموت. هذا أعلى منزل عند الله، أعلى منزل عند الله جميل. فإذا ما تحمل مثل ما حصل لبعض الصحابة ويعني قال كلمة الكفر يعني تحت هذا الضغط والإكراه وقلبه غير مطمئن بالكفر بل قلبه مطمئن بالإيمان، هذا استقبل رخصة، أخذ بالرخصة، والأول أخذ بالعزيمة. فالذي لا يتحمل الأذى مثلا يقول هذا الكلام تخلصا ولا في القلب بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا يتحمل. نعم. ما كان فضل بالله إلا من أخرها كفر بالله بعد الإيمان لما كفر وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدره فعليه غضب من الله. فالذي يشرح يقول كلمة الكفر من شرح صدره بعد كذا خرج من الإسلام، والذي يكره عليها وقلبه مطمئن بالإيمان ولم ينشرح صدره أبدا بالكفر ويظلمه، هذا يعني في حل إن شاء الله، ويعني رخص الله لهذا الصنف أن يأخذ بالرخصة. ولكن من يصبر على الأذى حتى الموت هذا من أعلى المنازل، يكون شهيد أو قتيل. نعم. قال الله عليك. قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة كيف الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على قلبته مع كونه لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. نعم. لا شك أن المؤمنين يعني كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه فما يكره أن يلقى في النار، هذا أحد الثلاثة. ثلاثة من كنا فيه وجد حلافة ويكون الله ورسوله بين ما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه الله إلا الله، وأن يكره أن يقذف أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالمؤمن عنده كراهية شديدة، ما يعني يلقى في النار أحب إليه من أن يعود إلى الكفر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير فصلي لربك وانحر. تفسير إن صلاتي ونسكي، صلاتي لله وحده سبحانه وتعالى، فلا أصلي إلا لا أصلي بغيره، لأن الصلاة بغيره شرك، ونسكي ذبحي لا أذبح إلا لله. فال يعني النسك قديم الصلاة، هذه عبادة عظيمة من أعظم عبادة البدن، بدن، وهذا أعظم عبادة المالية. لأن قال فصلي ربك وانحر، قرن الصلاة بالنحر وقرنه بالنسك وهو النحر، ما يدل على أن الذي يصلي لغير الله يشرك والذي يذبح لغير الله يشرك كذلك. وكثير المسلمين من الأول القبوريين لا يصلي لغير الله، وهذا يصلي لغير الله شرك وأسلمه لغير الله شرك، لكن يذبح لغير الله، ففرق بين ما جمع الله، جهل حمله على هذا التفريق. فلا فرق بين من يصلي لغير الله وبين من يذبح لغير الله ومن يدعو غير الله ومن ومن، كلها عبادات، دعاء العبادة والدفع عبادة، من أقرب القربات التي تقربها العبد إلى الله عز وجل. لكل أمة جعلنا ميثقا هم ناسكون، هذا من المناسك التي لا تكون إلا لله عز وجل، من الشعائر العظيمة التي يتقرب بها العباد إلى ربه سبحانه وتعالى. وكيف يتقرب بها إلى مخلوق ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا ذكورا، اسمه مالك الضر والنفع، فلماذا تتقرب إلى غير الله؟ أنت تريد بس تريد منهم شيء، فما يفعلك بشيء. والله بيّن لك في آية كثيرة أن ما يملك الضر والنفع إلا هو وحده، لا أنبياء ولا ملائكة ولا أولياء ولا غيرهم أبدا، هذا خاص بالله، ملك الضر والنفع والحياة والموت والرزق والأجل، كل هذه ليس لأحد من أشياء أبدا، استجابة الدعاء هذا ليس لأحد، لله وحده سبحانه، من خصائص ألوهيته وربوبيته، لا يشارك فيها نبي مرسل ولا ملك مقرب. فالنبي يطلب من الله جلب النفع ودفع الضر، ولا يعتقد في نفسه انه يدفع ضرا او يجلب نفعا لنفسه ولا لغيره، قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، يا فاطمه لا اولئك من الله شيئا، يا بني ادم يا قل لا اولئك من الله شيئا، ماذا تريد بعد هذا كله؟ بعد هذه البيانات الواضحه كلها ماذا تريد؟ الله سبحانه وتعالى يقرر هذه الأشياء في كتابه ويقول رسول قل هكذا ويصنع بها رسول الله عليه وسلم وتدون في القرآن ويردد هذا التوحيد وإعلام التوحيد في المساجد من درجة هذه الآية إلى أن تقوم الساعة. كيف خالف هذا؟ كيف خالف هذا؟ تكذب الله وتكذب رسوله وتقول أنك مسلم وتقول أنك تحب الله وتقول أنك تحب الرسول؟ هذه هي العداوة، هذه هي المضادة لله ولشرعه ودينه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. والرسول ما سلم سيفه إلا القضاء على هذه الشركيات، والله ما على الجهاد إلا للقضاء على هذه الشركيات. حتى لو أشهد به لقتلك، لو قلت يا محمد أنا أريد أن أستنفع رسول الله كلهم تكافر تقوى إلا أقتلك. من بقال الزنادق قال علي أنت هو يعني هو الله، لأن الضر والنفع من إله. فإذا قلت اعتقدت في شخص أنه يضر أو ينفع أو يستجيب الدعاء أو يعلم الغيب فقد جعلته إلها، شئت أم أبيت جعلته ندا لله سبحانه وتعالى، أعطيته صفة من صفات الله أو أعطيته صفات من صفات الله. كيف يعتقد المسلم في الولي أنه يعلم الغيب ويتصرف في الكون؟ والله أبو جهل ما كان يعتقد هذا، ولا أبو لهب ولا فرعون ولا أحد يعتقد هذا. هذه من أخبث أنواع الكفر بالله تعالى. كيف يعتقد الناس يسمون فوق المسلمين؟ نعم. الثالثة البداءة بالله من ذبح لغير الله. الرابعة البداءة بلعن من ذبح لغير الله. نعم. الرابعة لعن الله على والديه أن تلعن والديه والصيام على والديه كما في الصلاة الحديث. يعني يصعب الإنسان أن يسب أبويه، لكن كان يتسبب. ولهذا استغربوا الآن في جاهلية ما حد يسب أباه، يحترمون أباهم ويوقرونهم. فاستغربوا كيف يلعن يسب يلعن رجل والده؟ قال يسب أباه فيسب أباه، يسب أمه فيسب أمه. نعم. الخامس لعن من حار محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجري فيه حق الله فينتقل الى من يجيره من ذلك. الله اكبر. ثالثا لعن من غير من اخر وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق الجاهل فتغيرها بتقديم او تاخير. يعني حملها على هذا المعنى والحديث يشمل الكل كما تقدم. نعم. الثالث الفرق بين لعن المعين ولعن المعاصي على سبيل العموم. نعم. الثالث يعني من الادله على ان اللعن المعين لا يلعن ذلك الرجل الذي كان يشرب الخمر هيئه هذه فيتحد ينجلد ثم يأتي غيرا ثم يأتي غيرا. فقال أحد الصحابة خالد وغيره قال لعنة الله ما أكثر ما يأتي. فنهى رسول الله عليه قال إنه يحب الله ورسوله، لا تعينوا شيطان لا فيكم إنه يحب الله ورسوله. ها بارك الله بكم. فهذا لعنة معينة فنهى رسول الله عليه وسلم. هذا واحد من أدلة الرسول قال لعنة الله يعني عاصي الخمر ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها يعني هؤلاء كلها شاربها. هذا شرب الخمر يشرب الخمر ويجلس يقيم عليه الحد، يقيم عليه الحد ولا الحادي فيه، لكن لا يلعن يعني لعن اصعب من اقامة الحد. لعن المؤمن كقتله كما جاء في الحديث الصحيح، لعن المؤمن كقتله. فاللعن صعب جدا. فلهذا لما لعن قام الى رسول الله الحد، لكن لما لعن نهى رسول الله عنه وقال انه يحب الله ورسوله. نعم. فقد يقول الانسان يرتكب معاصي لكن يحب الله ورسوله، لانه لا يكون المؤمن الا بهذا حب الله ورسوله لا بد منه، ولا يبقى اذا اصبح يحب الله ورسوله فهو كافر. فالمؤمن ما معصاه لا بد ان يكون يبقى عند هذا الشيء حب الله ورسوله تعظيم الله واجلاله، يغلب شهوته وهواه فيقع في المعاصي لا تلعنه. يقام عليه الحد إن زنى إن كان محصنا يعني يرجم، إن كان غير محصن يجلد وينفى، إن كان سارقا تقطع يده وهكذا. فطبعا المسلمين شاربا الخمر يجلد، قادفا يجلد، وطبعا جلده، لكن ما يلعن يقام عليه. وقد يعذب في الآخرة، قد يعذب الله في الآخرة، هذه الأمور فيه سهلة. لا تلعن ما تلعن، لا تلعن إلا من تأكدت أن مات على كفره أو تلمس عليه فقط. نعم. الثامن وأنت ما تتأكد أن مات على الكفر إلا بخبر الله ورسوله. نعم. الثامن الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يكسبه بل فعله تخلصا من شره. العاشر معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر على كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبته مع كونه لم يطلب الا العمل الظاهر. يعني وأن يقرأ أن يعود في الكفر بعد أن قدر الله كما يقرأ أن يقرأ في النار. فالمؤمن يكره الكفر بالله، يكره الشرك بالله، يكره معاصي الله. حبب إليكم الإيمان وزين لهم في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالمؤمن يبغض الكفر، يبغض الفسق، يبغض المعاصي والعياذ بالله. فإذا أحب شيئا من هذه فهذا هو الهلاك والعياذ بالله. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في الباب. يعني أصله مسلم، أصله مسلم، يعني لو كان أصله كافر ما يكون دخل النار في الباب، لأنه عنده كفر أكبر من هذا. ها؟ لكن ما قال إلى الإنسان أصله مسلم وما وقع من الشرك إلا في هذه السورة فقط، فدخل الإنسان بها النار، وربما دخل مرتدا إن صح الأثر. نعم. الثالثة عشرة فيه إشارة للحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى حديث من شراك العلم والنار مثل ذلك. الله أكبر. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود. يعني هنا إن أحدكم لا يعمل الجنة حتى ما يقوم بينه وبينها إلا ذراع فيسلك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يقوم بينه وبينها إلا ذراع فيثبت عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة كلها كلها. لكن هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس كما تعليل آخر يقول هو منطوي على شر، يقول على أمر خطير، على أمر يعني جره إلى ذبة والعياذ بالله كالربا وغيرها من الكبائر والعياذ بالله أو الرياء، صدق رائي ويصدق رائي ويجاهد رائي على شر. وهذا قد يكون مآله أن يموت على النار. أن يموت على النار يعني يكشف أمره عند خاتمته ونهاية حاله والأعمال بالخواتيم. فليحذر المؤمن أن ينطوي على شر كبير ويبدل الناس له، لأن هذا والعياذ بالله قد يؤدي إلى سوء الخاتمة. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ثبتنا على الإسلام، وأن يجنبنا مثل هذه المصائب الخطيرة والعياذ بالله. نعم. ثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عدم الأوتار. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم. وقال رسول الله التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، صدق فإلى صدري عليه الصلاة والسلام. لكن بعض الناس يقول والله انا تراه ما في الكبائر يقول لك لكن نيتي طيبه، هذا كذاب. لان هناك حديث الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. واذا في الانسان ما يصلي يقول لك والله انا قلبي طيب نيتي طيب، ها اشرب الخمر يزني يسرق يقتل، تقول له تب الى الله يقول نيتي طيبه، هذا كذاب. لو كان نيته طيبة لكان عمله صادقا، وكان مخلصا لله صادقا النية كان ظهر ذلك، كان قلبه سليم، ها أعماله تؤدي الأعمال الصالحة. نعم. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا